السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب الصلاة، وهذا هو الدرس التاسع ومع باب جديد من أبواب كتاب الطلاق، وهو باب النسب، باب ثبوت النسب. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والعرب قد اشتهرت بمعرفة الأنساب والحرص على الأنساب، فتجد هذا من الأمور التي يهتم بها العرب وهي مفخرة للعرب. هناك كتب للعرب في الأنساب، أما غير العرب من الدول الغربية أو الدول الكافرة التي لا تهتم بالنسب بل يكثر فيها اللقطاء، وربما تجد رؤساء للدول وربما لا يعرف نسبه، أو ربما يفتخر أحدهم أن له أبناء غير شرعيين كما يقولون عنهم. فالحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وكرمنا بالإسلام. دراسة باب النسب، أو يذكر الفقهاء في كتب الفقه باب النسب لأهميته، ويذكرون أسباب النسب، ويذكرون بعض المسائل التي يسأل عنها الناس في حالات الزنا والعياذ بالله، وإلى من ينسب هذا الطفل الذي ولد من الزنا. كذلك أيضا إذا وجد لقيط لا يدري من أبوه أو لا يدرى من أبوه، كذلك في باب النسب يذكر حكم التبني في الشرع. ما حكم التبني؟ أن يتبنى رجل طفلا من ملجأ وينسبه إلى نفسه ويكتبه باسمه، فهل هذا يجوز في الشرع أم لا يجوز؟ وهل يرثه أم لا يرثه؟ كل هذه من المسائل المهمة جدا في باب النسب. قال: ثبوت النسب. معنى النسب هو صلة القرابة بالآباء والأجداد، والمقصود هنا لحوق الولد بأبويه. وقد اعتنى الإسلام بالنسب، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا من عادات أهل الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اثنتان أو ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، أي النياحة على الميت. الطعن في الأنساب أن يقال فلان ليس ابن فلان فينفى عنه النسب. فإذا من ادعى إلى غير أبيه محرم، ومن طعن في نسب شخص أنه ليس ابن فلان فهو أيضا محرم، بل هو من عادات الجاهلية التي حرمها الإسلام. ولم يشرع الإسلام للنسب إلا الزواج الشرعي أو ملك اليمين، وأبطل ما سوى ذلك فجعله عدوانا وظلما. النسب لا يكون إلا بالزواج الشرعي، لا يكون إلا بالزواج الشرعي. وأما التبني فحرمه الإسلام، فلم يبح الإسلام التبني. قال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أدعياءكم يعني ما يدعيه الرجل ويتبناه ويقول بأنه ابنه وليس بابنه فيدعيه. أدعياءكم أي ما تتبناه. ما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كأن فعل التبني ليس من الحق بل يجر الويلات، لأن الرجل يدخل على نسائه من ليس محرما لهن، فيحصل بعد كبر الولد هو يفرح أنه تبناه صغيرا فيكبر فيكوى به كبيرا، يختلط ببناته وبامرأته، وربما يحصل الزنا والعياذ بالله بين هذا الذي تبناه وبين المرأة. وما قصة يوسف عليه السلام منا ببعيد عندما قامت هذه المرأة بالتزين ليوسف عليه السلام وراودته عن نفسه، فهذا يؤكد على منع التبني. قال ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم. طيب واحد يقول لك طيب الإسلام حرم التبني، ولكن هل حرم رعاية الأطفال؟ الجواب لا. يعني افرض واحد مثلا عايز يكفي اليتيم، عايز يكفي اللقيط، فماذا يصنع؟ ارعاه، انفق عليه، أحسن إليه، لكن لا تنسبه إليه إلى نفسك، ما يتعملوش شهادة ميلاد إن فلان ابن فلان، سميه بأي اسم. إذا كان مش معروف أبوه، ليس معروف النسب لقيط يعني لقوه مرمي، في الحالة دي تعمل له أي شهادة ميلاد، محمود عبد الله، مش عارف كذا، أي اسم، أي اسم، وأنت تحسن إليه وتكرمه وتنفق عليه في الملجأ اللي هو فيه أو في مكان لذلك. أو لو أن الإنسان أرضعته زوجته فصار ابنا لها من الرضاعة، افرض هذا الرجل زوجته ترضع، فترضع هذا الصبي فيصبح إيه؟ ابنها من الرضاعة. طيب عايز يكتب له حاجة في الورث، لا, لا, لا يجوز له كورث، لكن يجوز له إيه؟ وصية. إذا أردت أن تحسن إليه حتى من تركتك فخلاص يجوز لك في الشرع أن توصي بالثلث فأقل لأي أحد. لو أنت لك واحد جارك، واحد صاحبك، واحد عزيز عليك، عايز تديله مبلغ من الفلوس بتاع التركة بتاعك، خلاص إيه المشكلة؟ الثلث والثلث كثير. فإذا مسألة الإحسان شيء ومسألة التبني شيء آخر، الإحسان مطلوب لكن التبني محرم. التبني أن الإنسان يعمل شهادة ينسب فيها طفل له فيدخله على نفسه وهو ليس منه، فهذا يحصل بعد ما يكبر اختلاط للأنساب ويحصل ما لا تحمد عقبة. قال ولم يبح الإسلام التبني للآيات المذكورة. قال أسباب ثبوت النسب، كيف يثبت النسب؟ قال أولا بالنسبة إلى الأم يثبت النسب بمجرد ولادته منها، إن المرأة لو وضعت الطفل، الطفل هذا ابن هذه المرأة، هي التي أنجبته والتي وضعته، سواء كان بزواج صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو زنا والعياذ بالله. زواج عقد فاسد مثلا زي ايه؟ زي عقد بدون ولي مثلا، اتفقت مع رجل او زوجته نفسها بدون ولي، هذا اسمه نكاح فاسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي او نكاح بدون شهود، فهذا النكاح فيه شبهة لا يقام عليه الحد، حد الزنا. ليه؟ لأن في شبهة، في بعض العلماء أجاز للثيب أن تزوج نفسه زي الأحناف كده، أجاز المرأة ذلك وإن كان رأي الجمهور الصحيح لصحة الأحاديث في ذلك. طيب لكن هم أخذوا برأي الأحناف وعملوا عقد كده عرفي وزوجته نفسه فأنجب منها، أنجب منها، فهذا الطفل ابن هذه الايه؟ ابن هذه المرأة. وأيضا ينسب إلى الرجل في العقد الفاسد، ينسب إلى الرجل في وطء الشبهة أو مثلا رجل تزوج امرأة وأنجب منه ثم تبين أنها أخت من الرضاع، بعد ما تزوجها وعاش معاها وخلف منها طلعت أخت من الرضاع كالرضع معاه، وجاءت امرأة وشهدت بذلك، فما مصير الأولاد؟ الأولاد ينسبوا إليه وإليه، تبقى هي أمهم وهو برضو إيه؟ أبوه، ويفرق بينهم بين الرجل والست. أما في حالة الزنا فينسب الطفل من الزنا إلى أمه لا إلى من زنى به، وهذا رأي جماهير العلماء، ينسب إلى إيه؟ إلى المرأة. أما بالنسبة للرجل، نسبة بقى الولد للأب، قال ينسب له الولد بالفراش، وده أعلى أسباب النسب. يعني إيه الفراش؟ يعني ولد على فراش فينسب إلى الفراش، أو الإقرار الصحيح أنه أقر بأنه ولد، أو البينة، أو القافة، القافة اللي هي الشبه، القافة اللي هي الشبه. والثلاثة الأولى متفق عليها طبعا، ويدخل بما في أيامنا إلا مسألة الجينات، الدي إن إيه، خد بالك، فدي برضو تدخل من الأشياء المعاصرة إنها تنسى إلا إيه يعرف بها الإيه النسب. وسوف أبين معنى هذه الطرق وشروطها فيما بعد. قال أولا الولد للفراش، الولد للفراش يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أن امرأة متزوجة وأنجبت ولدا وهي متزوجة، فزعم أحد أن هذا الولد من الزنا، والعياذ بالله، لا أنت جايبه من الحرام، فالأصل أن يحكم في هذا الولد أنه للإيه؟ للفراش، يعني للزوج. كلمة للفراش هنا يعني لصاحب الفراش اللي هو صاحب البيت اللي هو الزوج، ما لم ينفيه عن نفسه. يعني يفرض واحد والعياذ بالله اتهم زوجته أنه ليس هذا ولد، في الحالة دي بيدخل في باب خدناه قبل كده في الفقه اسمه باب الإيه؟ باب إيه؟ الملاعنة أو اللعان، باب اللعان، وخدنا أحكامه بالتفصيل اللي هو باب الإيه؟ باب اللعان أو الملاعنة. يبقى الأصل في الحكم في الولد طالما أن المرأة متزوجة أنه لمن؟ ها؟ أنه لصاحب البيت، أنه للفراش. إيه الدليل على كده؟ حادثة حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والحوادث اللي بتحصل دي لتعليم الأمة، لتعليم الأمة. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة، عبد بن زمعة اللي هو أخو أم المؤمنين مين؟ ها؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، خلاص؟ وزمعة مات كافرا. قال وبرضه أخو سعد بن أبي وقاص لعتبة مات كافر. قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. يعني سعد بن أبي وقاص بيأكد الكلام، العهد اللي أخوه عهدوه، عتبة ده زنى بأمة فأنجب منها غلام، فحصل الخلاف بين سعد بن أبي وقاص بيقول ده عتبة أخوه قبل ما يموت قال له إن الغلام ده ابني، وكان من عادة الجاهلية أن الرجل إذا فجر بأمة أو زنى بها فأنجبت ولدا فكان يعهد به، وبتسمى الست ديت أو لو هو عدت عنده أمة بيسموه أم ولد لو هو يملكها هو، طيب ما كانش يملكها هو، يبقى الذي زنى بها والعياذ بالله هو الذي يأخذ هذا الولد. فهذا اللي حصل لعذر. فسعد بن وقاص بيقول ده هو ابن أخوي وعهد به إلي. انظر إلى شبهه، يعني كمان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ليأكد كلامي إن هو شبه مين؟ شبه عتبة، شبه أخو سعد بن أبي وقاص. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. اللي هي مين؟ اللي هو مين؟ زمعة، اللي هو أبو سودة. فبقول له لا، هو اتولد على فراش زمعة، لأن دي كانت أمة مين؟ ها؟ أمة زمعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص. لقى فعلا الواد مين؟ شبه فعلا عتبة بالضبط. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. طب هو شبه ابن سعد، النبي حكم بالمين؟ لعبد بن زمعة. ليه؟ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش لأنه ولد على فراش، وللعاهر الحجر. بعض العلماء قال لك للعاهر الحجر، قيل الحجر هنا بمعنى الرجم، إن اللي زنى ده دي جزاءه إيه بقى؟ الرجم. وبعض العلماء قال لك للعاهر الحجر، يعني ليس له شيء، يعني كأنه ملأ كفه حجرا ملوش حاجة. يبقى هنا حكم بالولد للفراش. وقال أي الإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوقت لو اتحكم به لزمع لعبد بن زمعة يبقى أصبح أخو مين؟ أخو سودة رضي الله عنه. لكن لأنه شبه بعتبة أخو سعد قال له إيه؟ واحتجبي منه يا سودة، لو ما تظهريش عليه ولا يدخل عليك. ليه؟ احتياط، لأنه شبيه بإيه؟ بعد. فلم تره سود قط، لم تره سود إيه؟ قط. وده دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من فساد وإفساد والعياذ بالله، وإن الإسلام جاء فألغى هذه الأشياء، يعني اللبخ اللي كان عندهم في الأنكحة والحاجات دي كلها، الإسلام ألغى هذه الأشياء كلها. واضح؟ فخلاصة هذا الحديث أو هذا الكلام، إن أعلى أمارات النسب أو أعلى أسباب النسب هو النسب للإيه؟ للفراش. وده من حرص الإسلام على الأعراض، حتى لا تلوث الأعراض ولا تلوث البيوت. ولذلك اللي احنا قلناه في درس قبل العشاء، ان لو فعلا شريعه ربنا اتطبقت في البلاد والعباد لانصلحت البلاد وانصلح العباد. شرح الحديث: دول ماتوا كانوا على الكفر، زمعة مات كافر، وعتبة دي مات كافر. شرح الحديث: ان وليده، كلمه وليده يعني اما، وسميت وليدة لأن سيدها استولدها. قالت: ولدت غلام. وهذه الأمة كانت ملك لزمعة والد عبد، وهو أيضا والد سودة زوج النبي رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اختصم في هذا المولود رجلان: سعد بن أبي وقاص حيث ادعى أنه ابن أخيه عتبة، حيث أوصى سعدا بذلك بأن هذا المولود ابنه، وهذا يعني أنه زنى والعياذ بالله بهذه الأمة فحملت منه. واحتج سعد بما عهد به أخوه بشبه المولود بأخيه عتبة، إن كمان أمر أكبر إن هو فعلا كان شبيه بإيه؟ بأخوه. الثاني عبد بن زمعة، ده الرجل الثاني اللي اختصم في الولد، حيث قال إنه أخي لأنه ولد من أمة أبيه فهو أحق به. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة أنه له، رغم أن الشبه قوي بمين؟ بعتبة أخي سعد. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: الولد للفراش، أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد، وأما الزاني فلا شيء له، وللعاهر الحجر. ولكن لما كان الشبه قويا احتاط فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسودة احتجبي منه، مع أنه حكم أنه أخوها، ولكنه من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب. واضح؟ يبقى دي فقه الايه؟ فقه الحديث. طيب، قال: طرق ثبوت النسب. سبق بيان أن النسب يثبت بالفراش للحديث السابق، أو الإقرار أو البينة أو القافة. وفيما يلي أبين شروط هذه الطرق على النحو الآتي: 1- شروط ثبوت النسب بالفراش، والمقصود بالفراش الزوجة أو الأم الموطوءة، ويشترط 1- وجود عقد الزوجية الصحيح بين الزوجين، وكذلك التسري بالأمة على الراجح لحديث عائشة السابق. يبقى لابد عشان يحكم للولد دي ان ابن فلان من فلانه، لابد يكون في عقد بينهم ايه؟ عقد زواج شرعي. 2- ان يتحقق الفراش. يعني يتحقق الفراش يعني يحصل دخول بالمراه، يجتمعان، يبقى في امكانيه لحصول الجماع بينهما عشان يلحق بالايه؟ ها؟ يلحق به الولد. مش يجي مثلا هو مسافر وفجاه تقول له انا حامل. طب حامل ازاي ست؟ هو الراجل مسافر لاسلكي؟ يعني ايه دي يعني؟ واخد بالك؟ لا، يبقى لابد يكون في امكانيه للاجتماع. قال: ان يتحقق الفراش وتحقق اجتماعه بها ووطئه اياه. وعلى هذا اذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم ولدت فلا يكون له، لانه لم يتحقق دخوله بها. واما بالنسبه للامه فيكفي في ذلك اقراره بانه وطئه، اللي هو سيد الايه؟ سيد الامه. 3- أن تلد هذه المرأة المولود في مدة لا تقل عن 6 أشهر، لأن أقل الحمل كام؟ 6 أشهر منذ تحقق الوطئ. وأما إذا ولدته لأقل من 6 أشهر فلا ينسب إليه قطعا، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في إيه؟ في عامين. فلو جيت تطرح مدة الرضاعة دية اللي هو العامين من 30 شهر، يفضل لك كم شهر؟ 6 شهور. فتبين بذلك أن أقل الحمل 6 أشهر. 4- أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، ما يكونش عقيم، ما يكونش إيه؟ عقيم، لا، يكون فعلا الرجل قادر على الإيه؟ على الإنجاب. ملاحظات: إذا زنى بامرأة لا يلحق به الولد ولا ينسب إليه حتى لو تزوجها بعد ذلك، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وذهب فريق من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزاني إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه ولم يدعه أحد غيره فإنه يلحق به، وهذا من حيث النسب. وأما من حيث الميراث فلا توارث بينهما. وحمل حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا كان هناك نزاع على المولود، كما وهو وارد في سبب ورود الحديث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي بيحصل في بعض الأحيان إن رجل فجر بامرأة وزنى بها، وبعد كده بقول لك إيه؟ عايزين يصحح غلطته. فهل الولد لو هي حملت هل ينسب إليه أم لا؟ الجمهور قال لك لا ينسب إليه، لأن هذا من ماء حرام، هذا من ماء حرام فلا ينسب إليه. بعض العلماء زي شيخ الإسلام تيمية قال لك إيه؟ إذا استلحقه ولم ينازعه غيره فيلحق به، بس طبعا بعد ما تضع حمله، حتى لا يسقي الماء الحلال بالماء الماء الحرام بالماء الإيه؟ الحلال. وقال لك يلحق به في إيه؟ في النسب بس، لكن ما يورثوش ولا يورث. يعني لو الولد دوت اصبح من اصحاب الاملاك بعد كده، ابوه ده اللي هو اللي كان زاني في ام هذا الولد ما يورثوش. طب ليه الحقوا في النسب؟ قال لك حتى لا يتزوج احد اخواته بعد ذلك، لان ممكن الراجل ده كله ايه؟ ها؟ بنات. فيجي الولد ده يكبر يتجوز ايه؟ ها؟ بنت من البنات، وهي في الحقيقه اخته وان كانت اتت بماء حلال. لكن عشان ده ما يحصلش فشيخ الاسلام قال لك ان هو يلحق به اذا استلحقه، يلحق به اذا استلحقه. فإن كان هكذا فإنه ينسب إلى الزاني من حيث التحريم والبعضية، إن بعض منه إن هو محرم على بناته وعلى هذه المرأة، واخد بالك، لكن لا ينسب إليه في مسألة الإيه؟ ها؟ الورث، في مسألة الورث. قال: لكي يعرف من المحرمات من المحرمات عليه من النساء، ولكن لا يدخل في باب الميراث والنفق والولاية وغيره. طيب يورث أمه ولا ما يورثهاش؟ يورث أمه باتفاق، لأن كده كده هينسب. إحنا قلنا الولد ينسب لأمه، إن دي أمه من أول ما تولده، حتى لو كان والعياذ بالله ابن زنا أمه، لكن للأب لا. لا، هو طبعا ليس عليه إثم وليس عليه جناية، ويعامل معاملة حسنة ولا يعير. ولذلك حتى لو إن واحد قام قايل للولد دي في يوم من الأيام أنت ابن زنا، يقام على مين؟ ها؟ على اللي قذف الحد، لأن ليس له ذنب في ذلك. على مين؟ على أهل الأب. لا، هو هنا دلوقتي مش حكاية جنايته على أهل الأب، إحنا هو بينسب ليه على رأي بعض العلماء. دي ماشي، دي حاجة تانية، دي شيء آخر، دي شيء آخر. قال: إذا كانت له أمة واعترف بوطئها في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولده، دي الأمة مع السيد. وفي هذه الحالة تكون الأمة أم ولد، والفرق بين الأمة أم الولد إن أم الولد تعتق بموت سيده. يعني لو إن رجل عنده أمة واستولدها وهي ملك يمينه حلال له، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهي أنجب منها، أصبحت أم ولد. يعني أم ولد يعني إذا مات تعتق، إذا مات إيه؟ تعتق، بخلاف الأمة لو مات سيدها ورثت مع ماله، ورثت مع إيه؟ مع ماله. قال طبعا، والرق طبعا المستشرقين وبتاع عملوا زي وباع بيع الاسلام، يقول لك اصل الاسلام والرق وبتاع الكلام، يقول لهم الاسلام جاء بتحرير العبيد، ده اولا. يعني ده انت تلاقي كل الكفارات اللي عندنا في الاسلام ايه؟ عتق رقب، بل عتق رقب، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع المثل في ذلك لما اعتق صفيه وتزوجها وجعل عتقها ايه؟ صدقه. واخد بالك؟ فالامر الثاني ان وجود العبيد والرقيق عند المسلمين ده خير لهم ليدخلوا في الاسلام. ما هو انت دلوقتي لو حصل حرب بين المسلمين والكفار وانتصر المسلمين وسبيت النساء، النساء دول يتعامل فيهم ايه؟ يتعامل فيهم ايه؟ يقتلوا؟ ليس، لم تحمل السلاح، ما بتقاتلش عشان تتقاتل. طب يتعامل ايه؟ تتساب؟ تروح تنجب اولاد كمان ويجي يحاربوا المسلمين؟ لا، امال ايه؟ تعامل معامله حسنه وتصبح امه عند المسلم. ما سمعناش عن جيش اسلامي دخل بلد وعمل اغتصاب جماعي، مش ممكن، مش ممكن، ليس هذا في تاريخ المسلمين أبدا، لكن في تاريخ فعلا الكفرة هم الذين يفعلون ذلك. شوف عملوا إيه في البوسنة والهرسك وفي غيرها من البلاد، وفي غيرها من البلاد، واخد بالك. لكن تاريخ المسلمين حتى في حروبهم نصع البياض، ما يدخلوش بلد يدمروه، المسلمين يدخلوا أي بلد يعمروه، أي بلد المسلمين يدخلوها لابد يعمروه، يعملوها حضارة. وما حضارة الأندلس منا ببعيد، إن الدنيا كلها بتتغنى به، حتى من يأخذونها الآن أسبانيا والبرتغال وغيرها الآن، بلاد دي لازالوا إلى الآن يعيشون على خيرات الأندلس إلى الآن، ويتغنون بما عندهم من معمار الذي قام به من؟ المسلمون. ولازالت عندهم مخطوطات لم يروا مثلها في حياته ولم يؤلفوا مثلها في حياته، اللي عملها مين؟ مسلمين، في الجبر والهندسة والطب وكل حاجة. كانت أوروبا عايشة في الجهل والظلام، والمارستينات عند المسلمين، اللي هي المستشفيات عند المسلمين في الأندلس وفي قرطبة وفي غيره، واضح؟ فالشاهد من الكلام ان دوت مش عيب عند المسلمين مسألة ملك اليمين، ده بالعكس ان اصبح بعد كده من سادات المسلمين من كانوا رقيقا، زي سيف الدين قطز ولا زي اسمه ايه الحسن البصري واخد بالك من المواج واخد بالك والظاهر بيبرس وغيره من قادة الإسلام فأصبحوا قادة في الإسلام. بلال رضي الله عنه بلال الحبشة أسود اللون الذي لم يكن له قيم إلا بعد دخوله في الإسلام وأعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأصبحوا سادة للدنيا كلها. قال في المسألة الثالثة قال ثبوت النسب بالفراش هو أقوى أسباب النسب ولذا إذا تعارض معه الشبه قدم عليه الفراش لأنه أقوى وذلك ما يؤيد الحديث السابق. قال أربع إذا وطئ الرجل المرأة بشبهة كأن يعتقد صحة النكاح زي ما احنا قلنا اللي هو النكاح بدون ولي أو النكاح بدون شهود والعقد كان باطلا أو كان لا يعلم أنها محرمة عليه زي أخته من الرضاعة لم يعلم إلا بعد أن عاش معها وأنجب منها أولادا ثم تبين له أنه أخته من الرضاعة وغير ذلك ففي هذه الحالات ينسب له الولد ينسب له الإيه؟ يبقى في وطئ الشبهة في النكاح الفاسد واضح الكلام كل دوة الولد ينسب لمين ها؟ للرجل الولد ينسب لمين للرجل لكن يفرق بين الرجل وبين الايه ها المرأة يفرق بين الرجل وبين المرأة. ثانيا الاستلحاق وذلك اذا استلحقه اي اقر انه ابنه او استلحقه الورثة بانه اخوهم ويشترط لصحة هذا الإقرار شروط. يعني إيه استلحقه الورثة أو أقر أنه ابنه؟ يعني افرض مثلا حصل حرب في بلد أو حصل مثلا زلزال وتلفت أوراق الثبوت الأوراق اللي هي مكتوب فيها الأنساب والشهادات الميلاد تلفت فأصبح طفل مشرد من زلزال حصل زلزال الناس اتشردت محدش عارف دي ابن مين ولا ده ابن مين فبعض والرجل مات فجاء ورثته وقالوا هذا أخونا استلحقوه بهم قالوا هذا ايه أخون ما فيش حاجة تثبت الكلام لا معهم شهادة ميلاد ولا معهم أي حاجة تثبت الكلام فاستلحقوه بهم قالوا دي أخونا من أبونا فلان يلحق بهم ولا لا يلحق يلحق بهم بس في شروط بقى عشان يلحق بهم في الشروط قال لك الشروط واحد أن يكون المقر مكلفا يعني عاقل بالغ مختار غير مكره ما يتقلوش إيه يتحط له مثلا تهديد بالسلاح ويقول له إيه دوت ابنك اعترف إن دي ابنك لو أكره على الاعتراف فلا يعتبر إيه لا ينسب إليه لا ينسب إليه لأنه تحت إيه تحت الإكراه فهذا لا ينسب إليه. اثنين أن يكون الولد المقر له مجهول النسب مالوش شهادة ميلاد ما حدش يعرف ابن مين لكن افرض كان معلوم النسب لا يجوز استلحاقه أصلا لا يجوز استلحاقه بالشخص فإن كان معلوم النسب لم يصح الإقرار حتى لو الراجل قال ده إيه ابني حتى لو قال ابني هو طالما له نسب معروف خلاص ما ينفعش يستلحقه به إلا إذا كان ولد على إيه على فراش ده حاجة تانية بقى. ثلاثة أن يكون المقر ممن يولد لمثله أو مثله يستطيع الإنجاب ويصح أن يكون أبا له باعتبار السن وإلا لكان مكذبا في الظاهر فإذا أقر لرجل يكبره سنا أنه ابنه دل ذلك على كذبه في الإقرار يعني واحد عنده 20 سنة وقال لك ده اللي عنده 30 دي ابنش ابنك بنعمت شفته في الحلم ده ولا واخد بالك لا لابد يكون شيء عقلي يعني. اربعة الا يكون الاقرار عن زنا احنا قلنا مسألة الزنا ده قبل كده حتى لو ان اللي زنا ده قال ايه ان هو دي مني لا لا ينسب برضو ايه لا ينسب اليه طبعا على رأي الجمهور. طب افرض بقى المحاكم اخذت برأي شيخ الاسلام تيمية واخد بالك خلاص اذا اخذ القاضي بذلك وحصل هذا فالمسألة فيها خلاف مسألة فيها إيه؟ ها؟ خلاف وفي مسائل كده احنا قلناها قبل كده في مسألة الطلاق زي الطلاق الثلاثي واخد بالك فلو إن القاضي أخذ مثلا إن الطلاق الثلاثي يقع طلقة واحدة وفي بعض العلماء أخذ إن هو يقع ثلاث طلقات الأمر فيه سعة خلاص مسألة الطلاق في الحيض الصحيح اللي بنقول به رأي الجمهور إن الطلاق في الحيض يقع، لو واحد قال لمراته أنت طالق وهي حائض الطلاق إيه؟ يقع، وده رأي الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم هو اللي بيقول إن الطلاق لا يقع، استدلوا بعض الروايات فيها ضعف. افرض القاضي أخذ برأي إن مثلا واحدة اتطلقت ثلاث طلقات، فكان من ضمن الطلقات الثلاثة إن كانت حائض، فحكم إن هي ما تتطلقش ترجع لجوزها لسه لها طلق، خلاص ما ينفعش نقول زن، لأن المسألة مسألة برضو إيه؟ خلافية، ودي المسائل اللي هي الخلافية في مسألة المعاملات في الطلاق ونحو ذلك. طيب اللي قال آخر حاجة بقى والثالث حاجة النهاردة البينة، البينة البينة لا وجود الشهود، الشهود يشهدوا أن دوت فعلا ابن فلان. قال ابن القيم وذلك بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار يقينهم ولا يعرف في ذلك نزاع. واضح؟ طبعا الكلام ده لا يكون إلا تحت إشراف القاضي، واضح تحت إشراف الإيه؟ القاضي، إن القاضي هو الذي يقول كلمته في هذا، لأن الأمر محتاج إلى تبين وإلى تدقيق، لأن دي نسب ينسب إليه وورث سيأخذه، فلا بد من دخول وتدخل القضاء في مثل هذه الإيه؟ المسألة. مسألة القيافة، القيافة اللي هي الشبه، القيافة اللي هي الإيه؟ الشبه. والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، يعني في واحد يبص كده الاثنين رجليهم جنب بعض يقول لك دي ابن ده من غير ما يشوفوا الشبه، من غير ما يشوفوا الشبه يبص كده لصوابعهم بس لحتى لو هم مغطين الشبه يقول لك ده هو ابن ده، ويبقى فعلا خبير في هذا. فمن ذلك قصة برضو حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. زيد بن حارثة كان أبيض كالقطن، يعني زيد بن حارثة كان إيه؟ أبيضاني كالقطن زي القطن، وكان أسامة أسود، فكان بعض الناس يطعن في أسامة، فكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده الأب إيه؟ أبيض شاهق والواد إيه؟ أسود. فطبعا فكان بعض الناس يطعن، فكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في واحد قافة أو قائف اسمه اسمه مجزز المدلجي، واخد بالك؟ فكان رجل قائف. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تبرق أسارير وجهه، سعيد فرحان مسرور، فقال من فرحه قال لها ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رأسيهما، مغطين رأسهم ووشهم باسمهم كله وما فيش غير رجلهم اللي إيه؟ اللي ظهر بس، وبدت أقدامهم، فقال مجزز إن الأقدام بعضها من بعض، لهم الرجلين دي دي ابن ده من غير ما يشوف دي مين وده مين، شوف من غير ما يشوف الشه. والمعنى أن مجزز المدلجي وكان قائفا نظر إلى أرجل زيد وابنه وحكم أن بعضها من بعض، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم كانوا يقدحون في نسب أسامة، لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه أبيض شديد البياض كالقطنة. سبحان الله، أشد من القطن كمان. وشوف النبي بس ما كانش هنا الوحي بقى، ما كانش نزل عليه بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انه ابنه، لكن كان يحزنه ما يقال ايه ما يقال عنه. تنبيهات، وفعلا هنجيب الوقت الكلام ده. افرض فعلا واحد متزوج امراه والاثنين بوض، وجابوا واحد كأنه جاي من السودان، واخد بالك؟ فايه السبب؟ السبب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعله نزعه عرق، جاهز جده، واخد بالك؟ اللي هو ابوه او جده السابع، واخد بالك؟ كان اسمه كان مهاجر من السودان مثلا ولا حاجه، ايه المشكله؟ فقال له لعله نزعه عرق. وده يا اخوانا من يعني سبحان الله، الابواب دي لما بتدرسها بتحس، شوف الإسلام اهتم بالمسلمين في كل شيء. ولذلك بقول لك المسلمين، مصيبة المسلمين الجهل بالدين، الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن لو فعلا الكلام ده المسلمين يروه صح، مش الوقت اللي عايزين يلغوا مناهج التعليم ويلغوا الأزهر ويلغوا مش عارف ايه ده، ايه ده، لغاية ما الأزهر خرج عن صمته بقى وخرج بقى قال لا، الناس اللي عايزة تعمل الكلام ده، الناس دي مش عايزة تهد الأزهر، ده عايزة تهد الدين، عايزه تلغي الدين من البلد فعلا. ان هم يطعنوا في المناهج الازهريه، يقول لك المناهج الازهريه مش عارف اللي بتعلم التطرف والى اخره، كلام فاضي وكلام فارغ للاسف الشديد. تنبيهات نختم بها: اعلم ان اقوى اسباب ثبوت النسب هي الفراش، فاذا تعارض مع الشبه فالحكم للايه؟ ها؟ للفراش. فاكرين حديث اللي هو حديث سعد بن ابي وقاص اللي هو في قصه عتبه اخوه، يبقى اذا تعارض الفراش مع النسب مع الشبه قصدي يقدم ايه؟ الفراش والاصل. اثنين: اعلم ان الولد اذا جاء على غير لون ابيه فان هذا لا يقدح في نسبه، ما تتهمش واحده بالفجور لان الولد جاي مش شبه امه ولا شبه ابوه، واخد بالك؟ يبقى هي والعياذ بالله جايباه من حد تاني، لا. ولذلك الدليل عن ابي هريره قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان امراتي جاءت بولد اسود، فقال: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها اورق او اورق؟ قال: ان فيها لورقا. قال: فانا تراه، يعني الجمل اللي في وسط دي انت سرقه ولا جاي لك منين ده؟ فقال له: لعله او عسى ان يكون نزعه عرق. فقال: وهذا ايضا عسى ان يكون نزعه ايه؟ عرق. خلاص، واضح الكلام؟ والاورق او الاورق هو الذي فيه سواد خفيف ليس بحالك، سواد ايه؟ خفيف ليس بحالك. والمقصود نزعه عرق اي ان اي جذبه الاصل من النسب، اي لعل هذا كان موجودا في عمود نسبه، اما ابوه اما ابو ابوه اما جد ابوه اما جد ابوه، واخد بالك؟ لعل نزعه عرق في موجود في عمود النسب. قلنا عمود النسب قبل كده اللي هو عمودي النسب اللي هم الاباء والاجداد، وان علوا واضح الكلام دول موسم ايه؟ اعمده النسب. قال: من جهه الام او من جهه الايه؟ او من جهه الاب. وده طبعا حتى لا تتهم امراه في عرضها بسبب ذلك. ثلاثه: يمكن الاستفاده بالطرق الطبيه الحديثه بمعرفه الجينات والدي ان ايه في ثبوت النسب، ويكون هذا قائما مقام القافه، يعني اذا كان الشبه بيؤخذ به، واضح؟ يبقى برضو الحاجات الحديثه ديت العصريه اللي الدي ان ايه، بس بشرط ان تكون من امناء صادقين، لان ممكن الحاجات دي تلعب فيه، ممكن الجينات تلعب فيه، ممكن يدفع فلوس ويترشى واحده مثلا جوزها ما خلفش وتقوم راح جايبه عيل من الحرام، وتقوم راح عامله تحليل في المعمل وتقول له: خد ال100,000 جنيه ديت لك، وقول ان ده ابنه فعلا، واخد بقى؟ وقول الكلام ده والعياذ بالله. وبيجيبوا الكلام ده في الافلام والحاجات عشان يفطموا الناس برضه، يعني الحاجات دي بيجيبوا الكلام ده في الايه؟ في الافلام. يعني زي ما قلنا قبل كده في زواج التحليل ان المحلل والمحلل له ملعوب، لا يقوموا جايبين لك عادل امام يالف فيلم او يمثل فيلم مش عارف ايه تحت الطلب ولا جوز، واحد لسه بيقول لي الكلام ده امبارح، بيقول لك جايبين فيلم اسمه جوز تحت الطلب، زوج تحت الطلب، واخد بالك؟ ويروح يتجوز واحده ويقعد معاها ويقوم ماشي، والتاني يجي ايه؟ خلاص ان بقت مراته. فللاسف الكلام ده بيعملوا الافلام ده عشان يدمروا اخلاق الناس والعياذ بالله، وفتحوا الناس على الحرام، فتحوا الناس على الحرام والعياذ بالله. ماشي، لكن انا يعني الاقصى هو المقصود دلوقتي مساله الايه؟ الاب او الكلام ده. قال وقفنا فين عند ثلاثة؟ اللي الدي ان ايه؟ ماشي خلاص قلنا. طيب قال لك هنا برضه بس مسألة ايه؟ فلا تقدم برضه مسألة ايه؟ قال لك لا تقدم على الفراش لأن الفراش أقوى الأسباب. يعني حتى لو الدي ان ايه ثبت خلاص ما يتقدمش على ايه؟ على الفراش. ليه؟ لأن ممكن يتلاعب في الايه؟ في المسألة دي ممكن يكون يتم فيها التلاعب أو الخطأ، أو الخطأ وارد. والحديث السابق نقول لك الواتي أقوى الأسباب اللي هو مسألة الفراش. أربعة، لا يجوز لأحد أن يأخذ لقيطا مجهول النسب فينسبه إلى نفسه ويسجل ذلك في السجلات الرسمية، لأن الله عز وجل حرم التمني فقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قلنا لو اضطر أنه يعمل له افرض الولد عايز يخش المدرسة ومطلوب شهادة ميلاد لابد منه، فينسيب الولد مرمي في الشارع؟ لا، يتعمل له شهادة ميلاد بس إيه؟ ها؟ بأي اسم، بأي اسم من أسماء المسلمين، على أي اسم، بس ما يكونش له فلان ابن فلان. خمسة، تسجيل أسماء المواليد في السجلات الرسمية عمل حسن من المصالح المرسلة، مسألة توثيق عقود الزواج، مسألة الشهادات، البيانات اللي بتتكتب في سجلات المواليد، الكلام ده كله كلام مهم جدا. ما يجيش واحد يقول لك الحاجات دي بدعة، أصل ما كانش النبي بسجل في الدفاتر الرسمية قبل كده. لا، لما الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد وراحوا فارس وفتحوا الفرس فلقوهم بيكتبوا الدواوين، لقوهم بيعملهم الدواوين بيكتبوا فيها أسماء الجنود بيسموها بيكتبوا فيها أسماء الناس، بدأ عمر يكتب إيه؟ الدواوين. فمش عيب إن المسلمين يشوفوا عند الغرب حاجة، الحاجة ده تفيد الأمة الإسلامية مفيش مشكلة. لكن الوقت للأسف الأمة الإسلامية بتجيب كل الزبالات بتاع الغرب وسايبة الحاجة النافعة، ياخد بالك يعني للأسف الشديد تبص تلاقيهم إيه؟ إذا طلع رأسة جديدة يجيبوها، إذا طلع قناة جديدة يجيبوها، لكن للأسف حلقة شعر أي حاجة منه. لكن الأصل إن إحنا ننظر إلى ما عند غيرنا مما يخدمنا في ديننا ودنيانا، ولا شيء في ذلك إذا كان لا يتعارض مع الإيه؟ مع الإسلام. فالتسجيل في السجلات الرسمية هذا من الأعمال الحسنة، وقد اعتبره القانون حجة في إثبات النسب إلا إذا ثبت عكس ذلك أو بطلان ذلك أو تزوير هذه الإيه؟ الأوراق، فلا يعمل بهذه الأوراق إذا كانت مزورة، أما الأصل فتكتب في السجلات الرسمية. دي باب النسب، باب من الأبواب المهمة اللي عايزة تتقرأ وعايزة تتراجع إن شاء الله. الباب الجاي باب برضو مهم جدا وهو باب الحضانة، من أحق الناس بالحضانة، أجرة الحضانة، المسكن بتاع الحضانة، إذا اختلف الزوج مع الزوجة في حضانة الأولاد من أحق الناس، إذا المرأة مرضتش تحضن أولادها مين اللي يحضن الأولاد إذا رفضت المرأة. كل الكلام ده من الكلمات المهمة جدا أو من الأبواب المهمة في باب الطلاق، والمسلمين لو فهموا دي هم صح لا هنلاقي خراب ولا هنلاقي طلاق ولا هنلاقي مشاكل ولا قضايا متلتلة في المحاكم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.